أنا الجسد وانت روحي ماليش غنى عنك. أنا الجسد وانت روحي ماليش غنى عنك. غني عن الناس ولكن لا غنى عنك. أنا الجسد وانت روحي ماليش غنى عنك. غني عن الناس ولكن لا غنى عنك. من قبل ما أعرفك كان الخبر عنك إنك ظريف الشمايل وحلو في ملأ. إنك ظريف الشمايل وحلو في ملأ. ماليش جلد أنظرك وأقعد بعيد عنك. أنا ماليش جلد أنظرك.